باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها. عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. رواه مسلم. باب كراهة سب الديك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالريح. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الريح ترسل بالخير والشر، فترسل رحمة لقوم وعذابا لآخرين. قد أهلك الله بها قوم هود لما اشتد كفرهم وعتوا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوة؟ هل أرسل الله عليهم الريح العقيم فهلكوا عن آخرهم. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبغي للمؤمن إذا رأى من الريح ما يكره أن يقول: اللهم إني أسأل خير هذه الريح خير ما فيها وخير ما أمرت به، النظر الآخر ما أرسلت به، ونعوذ من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا دعاء جهما، يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. أما سبها فلا يجب سبها، لأنها مأمورة من روح الله، مأمورة، تؤمر بالخير والشر. فالمؤمن يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من شرها. وكذا الديك، جاء ابن الحاج الصغير سمعت صوت الديكة فاسأل الله من فضله فإنها رأت ملكا. وإذا سمعت مباح الكلام حيق الحمير فتعوذ بالله من الشيطان. فالديكة لا تسب، لأنه يستعان بها على أوقات الصلاة تنفع. كان الناس في بعض من الزمان قبل أن تجيء الساعات استعمال الساعات ينتفعون بالديكة، لأن الله جل وعلا جبلها على أوقات معينة تؤذن فيها ويرهم بأذانها أوقات الصلوات، هي من آيات الله. فلا يجب سبها، بل إذا سمع صوتها يسأل الله الإنسان من فضله: اللهم إني أسألك من فضلك، كما يقول: أعوذ بالله من الشيطان عند سماعي نباح الكلاب وهيق الحمر. وفق الله جميعنا. صلى الله إليك. هل مثلا إذا صاح الديك، هل مثلا بعض الناس يقول أنها يمكنها رأت ملكة؟ صلى الله إليك، جاء الحاجة أو جاء الحاجة الصحيح أنها رأت ملكة، لكن يقول: أسأل الله من فضلك، يقول: اللهم إني أسألك من فضلك ولا يسبها. أسأل الله عليك. أديك الألوان كلها أو ألوان معين؟ كلها. حتى الأسود؟ كلها، أديك أنواع أديك. بارك الله فيكم. ابتدت بعض الكتب القديمة، قال سيدنا ومولانا الشيخ في بعض الكتب القديمة المراجعة نجد العبارة قال: ترك ما أحلى، ترك هذا أحلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول سيدي وهم لا يقول إن سيدكم الله، إلا المملوك يقول مولوك لا بأس، مولوك لا بأس، فلا يقول عبدي وأمره، ولا يقول سيدي ومولاي، يقول مملوك يعني. طب إذا كان الشيخ متوفي قال: نفعنا الله ببركته وبركة علومه في الدنيا والآخرة. بركة علومه في الدنيا، ثم بركة ما يظهر فيها، يعني ما يدل على أن بركة تبقى في الناس، بركة علومه لا يتوهم، من بركة قبوسه، من بركة علومه الشهادة لا بأس. بارك الله. العالم مبارك علوم في الدنيا والآخرة، علماء صاحب السنة متابع علومه بالتناقض وبالكتب. صلى الله عليك. بعض الديك هذا أكثر من الصياح، بعض الناس يقول هذا مو بصاحب الديك، هذا يعتبر سبح. صلى الله عليك. نوع نوع الذم شم شم الذم شم شم الشب على أهل الذم العلم وشيء لا ملعون في القرآن المسبوبة ملعون. معنى حديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم، يعني لا تعجل حتى يتحقق الفجر ويتضح، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتضح الصبح. فلا فرق بين الريح والرياح. الفرق بين الريح والرياح. حسنا الريح والرياح كلها كلها سمى الريح والرياح، لكن الغالب الواحدة تكون بالشر والرياح متتابعة تكون معنى يا خير. ومن أجل فيها الرياح مبشرات والذي هي العاصية في الغالب تكون شر، لكن مهما كانت سواء رياح شديدة أو رياح متتابعة يسأل الله خيره ويتعود الله من شديد. والغالب من الرياح المتتابعة تكون خير، ومن أجل فيها الرياح مبشرات. ولا يسوى الرياح بشرا من عند رحمته بين يدي المطر. كذلك المطر بارك الله فيكم. الأمطار يقول مطر نعم فضله الله مصيبا نافعا. إذا نزل المطر اللهم صيبا نافعا مطر نعم فضله الله ورحمته.